وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ريتني كنت معاهم. عارفين الكلمة دي اتقالت امتى يا جماعة؟ لما الصحابة ربنا أنعم عليهم بسبب دينهم وإيمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى. فالناس لما شافت ربنا اداهم ايه قالوا يا ليتني كنت معهم، يا ريتني كنت معاهم. المشكلة ايه؟ المشكلة ان الكلمة دي هتبقى على لسان كل الناس في القيامة. كل الناس لما هتشوف ثواب الصحابة، كل الناس لما هتشوف ثواب العباد هيقولوا يا ريتنا كنا معاهم، يا ليتني كنت معهم. لما نشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامة، لما نشوف اللي بيشربوا من ايد النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض يوم القيامة، لما نشوف اللي في ظل عرش الله يوم القيامة، لما نشوف اللي بتركب النجائب عشان يصلوا الى الجنة يوم القيامة، ساعتها هنقول يا ليتني كنت معهم. هتندم لما تشوف ثواب الدعاء يوم القيامة، هتبكي دم لما تشوف اللي اترفعوا على منابر النور يوم القيامة. هيتقهر قلب كل واحد ما خدش الفردوس الاعلى لما يشوف اللي هيروح الفردوس الاعلى يوم القيامه. مش عايزين نقول الكلمات يا جماعه، مش عايزين نيجي اللحظه اللي نقول فيها يا ريتني، مش عايزين نيجي اللحظه اللي نقول فيها يا ليتني. الكلمه دي مش عايزين نقولها. يوم القيامه كل الناس هيبقوا اثنين، واحد هيقول يا ريتني، وواحد هيقول الحمد لله ان ربنا ثبتني. احنا مش عايزين نبقى يا جماعه. التاجر كل ما بيحط راس مال اكتر في صفقه كل ما بيخاف عليها اكتر. عمرك دفع الصفقه اللي انت حاطط فيها كل راس مالك. الدنيا دي الصفقه اللي انت حاطط فيها كل ما تملك. لو راحت كل ما تملك راحت. ليه مصمم تخسر؟ ليه؟ ليه مصممه تخسر؟ ده ربنا مسمي سوره في القران الواقعه يوم القيامه. عارفين ربنا سماها الواقعه ليه؟ الواقعه دي اللي هي الحرب. الحرب دي يا جماعه لما بتيجي الملك بتاع البلد المهزومه بيبقى عبد اسير بعدها، ذليل بعدها، وشويه العبيد اللي هجموا على البلد بيبقوا ملوك بعدها. يعني خافضه رافعه، ناس كانت تحت بتبقى فوق، وناس كانت فوق بتبقى تحت. يعني مش عايزين نندم يا جماعه، عايزين نفهم. انت عايز تقول ايه الليله؟ انا عايز اقول ان كل حاجه لها ثمن، كل حاجه. واحد رايح اجانس عربيات، فصاحب الاجانس شافه بيبص على العربيه قوي يعني، فبيقول له لو عايزها اديها لك. والله العظيم لو عايزها اديها لك. قال له اه انا عايزها. قال له فين فلوسها؟ قال له معيش. قال له تبقى مش عايزها، لو كان كنت عايزها كنت جبت فلوسها، كنت موت نفسك عشان تلم فلوسها. يا شباب يا شباب، ده بيت في الدنيا يساوي كام؟ طب فيلا في المعادي، طب قصر في افخم حته في الدنيا يساوي كام؟ طب قصر من قصور الجنه يساوي كام يا جماعه؟ مفيش ثمن. ازاي ده بنت يعني مقبوله متوسطه الجمال تتجوزها؟ شوف هتدفع كام في الجواز؟ ملك الجمال العالم تدفع كام في الجواز منها؟ طب ما بالك بقى بحوريه من حوريات الجنه يبقى الجواز يبقى ثمن ايه؟ ثمن الجنه ايه يا جماعه؟ انا جاي اقول لكم الليله ان كل حاجه ليها ثمن، لازم تدفع الثمن، لازم تدفع الثمن. الصحابه ما خدوش الجنه غير بعد ما دفعوا عمرهم. يا جماعه الالتزام، والله العظيم الالتزام ما هوش ركعتين بيتصلوا، الالتزام عمر بتديه لربنا، حياه بتديها لربنا، وجهه بتوجه طموحك واهدافك وكل حياتك اليها. الصحابه دفعوا عمرهم عشان ياخدوا الجنه، دفعوا كل ما يملكوا عشان ربنا يقول لهم لقد تاب الله، دفعوا اغلى ما يملكون عشان ربنا يقول لهم مغفره. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول انك لو عايز تبقى معاهم في الاخره لازم تعمل زي ما عملوا في الدنيا. انا هكلمكم الليله يا جماعه الثمن، ثمن الجنه ايه؟ ثمن المغفره ايه؟ اه ان احنا في التراويح نرفع ايدنا ونقول اللهم اغفر لنا يا رب امين، يبقى الموضوع خلص، ربنا رحمته واسعه. الصحابه ما عملوش كده، الصحابه ما عملوش كده. بس ثمن الجنه، انا عايزك تركز معايا دلوقتي، انا عايزك تعيش معايا بقلبك دلوقتي، ما تفكرش في حاجه، ما تشيلش هم اي حاجه، ما تحطش في دماغك اي شيء. انا بكلمك دلوقتي عن الثمن، بكلمك عن ثمن الربح في الصفقه، اخطر صفقه، ان كل راس مال حياتك وعمرك فيها. الصفقه اللي لو خسرتها تبقى خسرت كل حاجه، ولو كسبتها تبقى كسبت كل حاجه. ايه ثمن الجنه؟ في غزوه احد لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج مع الصحابه والمسلمين قطعوا المشركين، خلاص استحصناهم باذن، الموضوع منتهي، والستات بتوع المشركين طلعوا يجروا يستبدوا سوقهم، بيهربوا من على الجبل والمشركين بيهربوا، وتسع رايات للشرك تسقط على الارض وتسقط 11 جثه مشرك نجس حواليها، والمسلمين بينتصروا خلاص يا جماعه، وكل حاجه بتنتهي والمعركه بتتقفل، ويجري المسلمين يرحلوا الغنائم، يبص الرومان على الجبل الغنيمه، الغنيمه الدنيا، ما تسيبوش الدنيا، انزلوا اجمعوا الدنيا، الغنيمه مش دلوقتي، الغنيمه لما ننزل قبورنا ونجاب على اساس القبر الثلاثه، الغنيمه، الغنيمه مش دلوقتي، الغنيمه لما نطلع في الجنه، الغنيمه، الغنيمه. ينزلوا وفي لحظات ينقلب الوضع كله، وينقلب المشركين على المسلمين، ويفر جيش المسلمين، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يلاقي نفسه لوحده، لوحده في ارض المعركه، ويستصرخ رسول الله في جيش المسلمين: من يردهم عنا وله الجنه. يبقى ثمن الجنه جه دلوقتي يا جماعه، الجنة اتعرضت في مجال علني في وسط المعركة ووسط الدم ووسط طائر الرقاب. الرسول قال الجنة للي هيجي يقف بيني وبينهم الوقتي. اول ما الصحابة سمعوا الجنة دفعوا ثمن ايه؟ انا عايز اقول لك ثمن الجنة كان ايه؟ انا عايز اقول لك ابو دجانة جرى على النبي عليه الصلاة والسلام، طرفوا جسمه عشان اي طعمة تيجي في ابو دجانة ما تجيش النبي. ام عمارة وقفت من ورا النبي عليه الصلاة والسلام، المشرك عايز ينفذ للنبي وهي قاعدة تحاسب على رسول الله، يجي يمين تجي يمين، يجي شمال تجي شمال، في الاخر عايز يردها باي طريقة من غير ما يقتلها. ضربها بالسيف على كتفها ضربة تحط ايدك فيها تدخل فيها، قعد السنة تتعالج منها. قالوا لها بعدها ومن يطيقين ما تطيقين يا ام عمارة، مين اللي يطيق اللي انت استحملتيه؟ قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير وقف بجسمه بين النبي وبينهم وماسك الراية، ماسك الراية ومصمم ان يمسك الراية، والايد الثانية ايد فيها الراية وايد فيها السيف بيدافع عن رسول الله. يقطعوا له ايده اليمين، لو انت ماسك محمول في ايديك، ماسك محمول والمحمول ايدك اتقطعت، تبص على المحمول ولا على ايديك؟ هتبص على ايديك طبعا. لا، مصعب كان اللي ماسكه في ايديه اغلى من ايديه، ساب ايديه تقع ومسك الرايه، الرايه ما تقعش، الرايه ما تقعش الرايه ابدا. يقطعوا له ايده الثانيه، ايده تقع انما الرايه ما تقعش، لغايه ما يقتلوه يحط الرايه ما بين رقبته وما بين سنه ويفضل ماسكها عشان يسقط مصعب والرايه ما تسقطش والنبي ما يتكسفش عليه الصلاه والسلام. سعد بن الربيع الانصاري قعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما مات وهو بيحتضر، قال لهم لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين فتره. رسول الله ما حدش يمسه، ما حدش يشتمه، حدش يعتدي عليه عليه الصلاه والسلام. انس بن النضر واقف لقى الصحابه بيهربوا، قال له هتدفعوا فين؟ واه لريح الجنه، ده انا شممها والله العظيم، والله العظيم شمم ريحتها يا جماعه، واه لريح الجنه، اني لا اجد ريح الجنه دون احد بيني وبين الجبل ده. طلع عدى الجبل ونزل اتضرب 80 طعمه، 80 طعنة، كل طعنة بيدافع عن رسول الله ضد مشرك من المشركين رضي الله عنه. كل صحابي وقف يعمل بطولة رهيبة، طبعا من الأنصار وقفوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما واحد يدخل يتقتل، يدخل التاني يتقتل، يدخل التالت يتقتل، سبعة اتقتلوا. طلحة بن عبيد الله واقف لقى سبعة مقتولين، سبعة جثث قدام رسول الله، واقف يدخل ولا لا؟ دخل طلحة بن عبيد الله ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعوا له جسمه بس ما ماتش. بعدها قيل عليه من سره ان ينظر الى رجل الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه. طلحه بن عبيد الله طلع ايده مسلوله يا جماعه من الغزو دي، ابو عبيده بن الجراح طلع اكتم بس كان احسن الناس اتما، جري لما حلقات المغفر الحديد دخلت في وش النبي وعظم النبي عليه الصلاه والسلام، بدا يكسر باسنانه يطلعها باسنانه حديد بيطلعها باسنان، سنه اتكسرت بس كان طلع حلقه من الحلقتين. طب الثانيه، طب سيب النبي يسدها، طب استنى شويه، لا رسول الله ما يتقلمش، انا كل حاجه في حياتي تتكسر انما رسول الله ما يتقلمش. بسنته الثانيه طلع الحلقه الثانيه واتكسرت السنه الثانيه، وطلع ابو عبيده من احسن الناس هتما رضي الله عنه بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل وقف يدافع عن رسول الله يا جماعه، الكل دفع ثمن الجنه، ثمن الجنه مش رخيصه يا جماعه. ربنا بعدها قال لهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هي الجنه رخيصه يا شباب؟ يا شباب الجنه اللي مصعب اتقطع عشان يدفع ثمنها، الجنه اللي جعفر اتقطع واتمزق حتت عشان يدفع ثمنها، ابو بكر دفع ثمن الجنه انه خرج من ماله كله اربع مرات، عبد الله بن جحش دفع ثمن الجنه في احد ان بكرت بطنه وقطعت اذنه وجدعت انفه. انت دفعت ثمن الجنه ايه؟ ثمن الجنه مش رخيص، انهار الجنه والله العظيم ما هي رخيصه، انهار الجنه قصور الجنه والله ما هي رخيصه يا جماعه، نعيم الجنه وفواكه الجنه والله يا جماعه ما هو رخيص، لازم ندفع ثمن. سلمى بن الاكوع كان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره في غزوه من الغزوات. انا عايزك تركز معايا في القصه دي، لان القصه دي بتفكر الواحد فعلا الصحابه كانوا عايزين الجنه قد ايه ودفعوا ثمنها ايه. سلمى بن الاكوع قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في غزوه، جه واحد مشرك اتلفص، اول ما بداوا يمسكوه خد حصان من حصنه المسلمين وطار بسرعه. النبي عليه الصلاه والسلام يروى انه قال من ياتيني به وله الجنه. وهو ايه؟ جنه؟ الجنه الراجل ده اهو اللي معاه الحصان ده اهو بيهرب ده اهو، هو ده ثمن الجنه؟ هو ده الجنه. سلمى بن الاكوع اول ما سمع الكلمه، سلمى اللي عنده حمار ولا عنده ناقه ولا عنده حصان بس كان سريع جدا، طلع يجري. طلع ثلاثه صحابه يجروا، واحد طلع بفرس يجري وراه، وواحد طلع بناقه يجري وراه، وسلمى طلع برجليه. يا جماعه القضيه مش قضيه رجلين، القضيه مش قضيه انت راكب ايه، القضيه قضيه سرعه قلبك لله ايه، القضيه قضيه سوقك لله ايه، القضيه قضيه لفتك على الجنه ايه، القضيه قضيه انت من جوه نار السوق اللي جواك للجنه قد ايه، نار السوق اللي جواك لارضاء الله قد ايه. طلعوا ثلاثه يجروا شويه، المشرك سريع جدا هيتقتل لو اتلحق، ابو ناقه ما قدرش يلحقه خلاص شويه ووقف مش قادر. فضل سلم بالاكوع يجري واللي بيحصل يجري. بعد شويه اصرار المشرك على الهرب بحياته خلى حتى بحصان ما يقدرش يلحقه. سلم بالاكوع فضل يجري هيموت مش قادر. واحد بيجري وراح طاق ده بيقول لك العربيه دي كذا حصان ودي كذا حصان ودي كذا حصان. حصان ده قوه رهيبه. في يجري بقتول جه يقع على الارض قال ايه؟ سلمه سلمه انها الجنه يا سلمه لكنها الجنه يا سلمه. وطلع يجري وطلع يقاوم ويقاتل. ده بيجري ورا الجنه مش جري الوحوش ورا الدنيا. لا مش ولكنها الدنيا يا فلان مش ولكنها الشهاده يعني لا لكنها الجنه. طلع يجري خلاص الراجل بعد عنه هو طول مش قادر ولكنها الجنه يا سلمه الجنه يا سلمه هتضيعها. طلع يجري الراجل بعد فتره بص ورا بس حد ربط الحصان تحت الشجره وقعد يستريح. سلم الاكوع بيجري محتار موقف طول ما انا رايح ربنا مش هقف مش هستريح الراحه في الجنه انا بوصل للجنه انما الوقت مفيش راحه. وبص شاف سلم الاكوع من بعيد طلع يجري يجري وفجاه انقض عليه وخده من رقبته وقال له تعالى يا جنتي تعالى يا جنه الرضوان بتاعتي انا عايزك تقول تعالى يا جنتي للمصحف المصحف امسك المصحف تعالى يا جنتي عايزك كنت رايح التراويح تعالي يا جنتي عايزك كنت لابسه القميص ونازله رايحه تصلي تروح وتهجد تعالى يا جنتي عايزين نمسك السواد في رمضان تعالى يا جنتي عايزين يا جماعه نتعامل مع الطاعه الجنه بتاعتنا تعالى يا جنتي انا عايزك قوم اوعى تقعد اوعى تقعد انها الجنه كل ما تيجي تبعت في رمضان خلاص بهيك 30 يوم صيام وتراويح وتهجد قول ولكنها الجنه انها الجنه مش هقعد ابدا. كان لنا واحد صاحبنا كان عندنا امتحان في كليه الطب من اصعب امتحانات كليه الطب كلها كان امتحان ماده الباثولوجي وكان يومين ورا بعض وامتحان طحن ماده يعني الله المستعان ربنا يعين جميع الطلبه يا رب. ليله الامتحان الاولاني واحد صاحبنا ما نامش وقعد يذاكر يذاكر قتل نفسه دخل اللجنه طلع من اللجنه خلاص ما عندوش وقت في بكره امتحان نام بقى رايح لك جسمك ساعتين ما فيش وقت مفيش وقت ابدا انها الباثولوجي انها النجاح انه التقدير. فضل يذاكر عمل شوب قهوه يعني ممكن يموت واحد فيها وقعد يذاكر يذاكر لغايه ما جه الساعه 12 بالليل تاني يوم عنده امتحان بقى طول مش قادر راسه تقع يقوم تاني مش قادر راسه تقع يقوم تاني جه الساعه 2 بالليل راسه وقعت ما حدش بالي. اخته الصغيره داخله من الاوضه بتفتح باب الاوضه بعد دقيقتين بتفتح الباب اتفزع من الصوت بص لقى نفسه نام. عارفين قال ايه يا جماعه؟ عارفين صاحبنا قال ايه؟ وقف يكلم نفسه ويشتم نفسه قوم قوم في راجل ينام ليله امتحان الباثولوجي قوم في راجل ينام ليله الامتحان قوم لو كنت راجل قوم لو كنت راجل قوم. وفضل يقوم نفسه لغايه ما ذاكر لثاني يوم في الامتحان سبحان الله العظيم. والوقت من زمايلنا يعني يعني الوقت طبيب متعين في الجامعه سبحان الله تعب شويه ولكن خد ايه؟ انا عايزك لما تيجي تتعب قوم في راجل ينام وباب الجنه الثمانيه مفتوحه قومي في مؤمنه صادقه تنام وابواب النار كلها مغلقه وباب الجنه مفتوحه قوم في مؤمن ينام وطريق التوبه ربنا فتحه له قومي اوعى تنام. ثمن الجنه ايه يا جماعه؟ ثمن الجنه غالي هتدفعه ولا لا؟ لازم ندفعه صفقه عمرنا نخسر كل حاجه ازاي؟ ثمن التوبه ايه ثمن التوبه؟ ثمن التوبه اللي احنا واحنا واقفين في التراويح الامام يقول اللهم تب علينا امين توب امين بس الحمد لله دفعنا ثمن التوبه. يا سلام شوف قول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره. تاب الله تاب الله يا ابن تبوك بعد 22 سنه من البعثه ربنا بعد 22 سنه جهاد وصبر وجوع وطرد واذى وعطش واكل وتيتم وترمل وتضحيه وبذل ومجاهده وصيام وقيام وجهاد ودعوه بعد 22 سنه اتدفع فيها ثمن كل ما يملك كل واحد من الصحابه في حياته. دلوقتي يا رب بتقول لقد تاب يعني يا رب كل اللي احنا خدناه قبل ده انك تبت علينا يا رب. الذين اتبعوه اللي بقى لهم 22 سنه صامدين وراها يا شباب اثبتوا يا شباب يا شباب اثبتوا لقد تاب يعني التوبه تملأ كده. حتى افتكر بذهني الصحابه دفعوا ايه في ال 22 سنه دول من اول الهجره من اول سميه سبع واحده اسلمت سبع واحده دخلت في الاسلام لما كانوا بيعذبوها بيقتلوها من العذاب ويلبسوها قدروا على الحديد ويسحروا جسمها بس القضيه مش انها كانت بتتعذب. جبلها بيتعذب قدامها عمار وجوزها بيتعذب قدامها ياسر وهي بتتحجم وشال اصراخهم يستسلم الرجاله ما يقدروش يستحملوا اكتر من كده ويعلنوا الكلمه اللي المشركين عايزينها وتفضل المراه صامده وتفضل ثابته وتفضل مصره ان هي تصمد للاخر. يجي ابو جهل عايزها زي ما جوزها وابنها خلاص تنازلوا باللسان تتنازل هي باللسان يا كمان صب محمد ما تقدرش تعمل اكتر من انها تملى بقها باللعاب بتاعها وتقوم باسقه في وش ابو جهل. اول ما يتف في وش ابو جهل قدام الناس كلها يمسك الحربه ويطعنها فيقتلها فيرديها قتيلة. اول شهيدة في الاسلام اول دم سال في الاسلام كان دم امرأة يا نساء يا نساء ام محمد. الرجالة ما قدروش يعملوا اللي المرأة عملته ما قدروش يثبتوا الثبات اللي المرأة ثبتته ما قدروش يضحوا التضحية اللي المرأة ضحتها. يا جماعة يا نساء يا نساء ام محمد يا بطلات يا اللي صنعتوا تاريخ الأمة على كتابكم يا ركن رقيم من أركان قيام الإسلام في العالم كله يا اللي نصرتوا الدعوة يا اللي طلبتوا العلم يا اللي نصرتوا الدين يا اللي جهدتوا مع الرجالة في المعارك والغزوات. انتوا فين؟ على فين يا بنات أمة محمد؟ على فين يا شابات أمة محمد؟ على فين يا نساء وأمهات أمة محمد؟ آدي أمة إيه؟ شوفوا حصل لها إيه وعملت إيه؟ لقد تاب الله عشان في الآخر قال لقد تاب كل ذا ثمن التوبة. لما تفتكر خباب اللي كان بيتاجر في كان عنده مؤنار عبد في السلاح والسلاسل والدروع منظر القاع اللي كان المكان اللي كان فيه اصلا رهيب. وبعد كده خباب يحصل له ايه؟ خباب يتقال له ها خباب لما يسلم ام انمار كانت بتجيب السيف تولعه لغايه ما يحمر تحطه على راسه يطلع دخان اول ما يقف يصلي يقع مخفي عليه من الصلاه. بعد كده لبسوه اضرع الحديد لما يفوق. بعد كده حفروا له حفره ولعوها نار نيموه على ظهره فيها. بيقول والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها الا ودت ظهري. ما طفاهاش غير ذهن ظهره لما نزل عليه بعد 20 سنه لما عمر شاف منظر ظهره الرهيب. عمر رخي عليه دفع ثمن التوبه ايه؟ غزوه تبوك. يلا يا رجاله يلا يا صحابه فين يا رسول الله؟ هروح نحارب الروم. الروم طب دلوقتي يا رسول الله الثمار بتاعت المدينه على الشجر رزقنا طول السنه اللي هناكل منه طول السنه داخلنا طول السنه يا رسول الله على الحاجات اللي هتطلع دي. يلا يا رجاله الدين احتاج الوقت ما فيش وقت للدنيا. طب يا رسول الله 1500 كيلو معلش جواب بتحملنا كلنا. يلا يا رجاله كل سبع على بعير كل سبع على بعير يا رسول الله انا 1500 كيلو رايح جاي هناخدهم كل سبع كيلو واحد يركب كيلو ويمشي 6 كيلو. يا رسول الله ازاي يا رسول الله؟ ابو ذر احمره اصلا ما قدرش يكمل معاه كم من ال 1500 كيلو ماشي على رجليه. يا رسول الله ده حر رهيب. يا رسول الله منظر الجيش يا جماعه صحيح مسلم منظر رهيب رهيب صحيح مسلم. لما الصحابي اللي بيروي الحديث بيقول هم هيموتوا بالعطش الميه نفذت هيموتوا بالعطش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انكم تسيرون عفيتكم وليلتكم ثم تدركون الماء. اول ما سمعوا كلمه الماء الصحابي بيقول فانطلقنا لا يلوي احد على احد 30,000 واحد. كل ما اقرا الحديث ده اتخيل ان حد بيبص من السماء على جيش 30,000 واحد بيجري في الصحراء ما فيش 60 جنب بعض كله بيجري هيموت على العطش مش قادر مش قادر من العطش كله بيجري بيدور الميه فين هنموت. ثاني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ادركهم بالنهار وجدهم لسه ما فرش في الميه. الاول ما شافوا الرسول قالوا يا رسول الله يا رسول الله هلكنا عطشنا ضعنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم مش انتوا اللي تهلكوا مش انتوا اللي ربنا يسيبكم مش انت اللي ربنا يسيبك يا ملتزمه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مجتهد في الدعوه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي قلبك مليان ايمان مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي دفعت ثمن التوبه. لقد تاب الله بعد كل ده بعد الجوع بعد ما في غزوه الخبط كان ورق الشجر بعد ما في غزوه ذات الرقاع رجلهم اتقطعت وربطوا رجلهم بالرقاع بعد ما في غزوه ذات السلاسل سيدنا عمرو بن العاص من الجليد من الثلج اتيمم من الجنابه بعد ما في اذربيجان 6 شهور من عمر والجيش متحاصر بالجليد مش عارف يدخل بعد ما في الخندق كان الواحد لا يامن ان هو يروح يقضي حاجته من المشركين بعد ما في تبوك كان عمر بيقول لو واحد راح يقضي حاجته من المسلمين يقول ما انا مش راجع هموت من العطش. يا شاب اللي قعدت 48 ساعه اتكلم بنت عن ليه تكلمها ليه 48 ساعه لا اكل ولا شرب ولا نوم جبت الطاقه دي منين؟ جبت العاطفه دي منين؟ جبت البركان اللي جواك ده منين؟ الصحابه كان العاطفه دي جواهم تجاه الدين. انا قلت لكم ثمن الجنه وقلت لكم ثمن التوبه لسه ما قلتلكوش ثمن المغفره يا جماعه. ثمن المغفره ايه؟ ثمن المغفره ايه بهرتني ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اخر الايات لهم مغفره ورزق كريم. لهم مغفره. قلت يا رب امنوا امنوا ده وقت ما امنوا ثمن دخل الدار الارقم كانت ايه؟ كانت ان الزبير ابوه يعلقه من السقف ويولع له نار تحته وهو يعذبه بيها وهو يقول والله لا اعود الى ما كنت عليه ابدا. كان ان عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص اهاليهم يلفوا عليهم حاصره ويولعوا فيها من فوق عشان يتخانقوا بالدخان من تحت. كان ان مصعب اصاب المنعم المطرف، امه تمنع عنه الاكل لدرجه ان جلده يقشر، يجيله امراض جلديه من كتر الجوع. كان ثمنها ايه؟ الذين امنوا، ثمن دخل الدار الارقم وهاجروا، ثمن انه هاجروا ايه؟ ابو سلمه وام سلمه طالعين، وسلمه ابنهم يطلع قومها، انت واخد بنتنا فين؟ طلعت هاجر لمحمد، هاجر انت بنتنا، ياخدوا ام سلمه وسلمه، يطلع قومه، انتوا واخدين ابننا فين سلمه؟ ده ابننا احنا، هاتوا ابننا. قومه يروحوا بالولد ومراته وقومها يروحوا بيها، وهو يطلع لوحده. الاسره اتقطعت في لحظه، الاسره اتمزقت في لحظه عشان ربنا. طب ارجع يا ابو سلمه، ارجع ولم سلمه وصوتك. لا اروح لديني، انا عايز ربنا يغفر لي. ثمن المغفره يا جماعه، ثمن المغفره اللي ذول بجادين دفعوا لما اهله طردوه وهو عريان ما لقاش غير قماشه عمل بيها بجادين لبسهم وراح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عاري ويموت في غزوه تبوك رضي الله عنه. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم اموالهم اموال ايه؟ ده عائشه بتقول في صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. في التغريب ده ابن عمر بيقول في البخاري ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر. ده احنا كنا جعانين مش لاقيين ناكل، مش لاقيين ياكلهم، ومش اللي يحتاجوا الجامع البيت يحرم على الجامع، اللي يحتاجوا الجامع يحرم على البيت ويحرم على حياتي لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى دين ربنا احتياجه يسد. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. انا من الموقف اللي بتقطع قلبي في السيره منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة جعفر يوم ما كانوا راجعين من غزوة تبوك وجوزها كان هو اللي حامل الراية اتقطع هناك، مراته متوضبة ومتجهزة ومنظفة البيت وملبسة ولادها عشان لما ابوهم يجي يلاقي ولاده شكلهم جميل. وجعفر ومستنيها جعفر، الباب يخبط، كل الرجالة رجعت للستات بتاعتها، الباب يخبط، تجري على الباب، جوزها داخل هتشوف ولاده وخلاص وجوزها يرجع لها، وحشها وحشها وولاده وحشهم ابوهم. تفتح الباب تلاقي رسول الله داخل في وشها، تبص للنبي هو في ايه؟ هي مش عارفه في ايه؟ بس المفروض كان جوز اللي يخبط على الباب مش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ياخد اولاد جعفر ويقعد يبص فيهم ويقعد يشم فيهم عليه الصلاه والسلام من كثر حبه ليهم. ويانع اليها زوجها، جوزك مات، جوزك مات يا اسماء يا بنت عمي، استحملي. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. انا عايز اقول لكم ضحوا قد ايه؟ انا عايز اقول لكم احساس حنة من تجاه البنت الشابه الصغيره اللي ما جاتش 20 سنه ومصعب جوزها اعطر واجمل وانور شباب مكه، فكت المجالس، مصعب داخل في واحد ماسك الرايه يتقطع، جوزها رجع لها اسلاك، جوزها رجع لها حتت، رجع لها متقطع بالسيوف، وجوز ابوها يموت واخوها يموت. تسترجع اول ما تعرف ان جوزها ما قدرش تستحمل ناحت وهو الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الزوج من زوجته الى بمكان. انا عايز اقول لكم يعني ايه جهادوا باموالهم وانفسهم؟ والذين اووا وقت ما كان ايواءهم للمهاجرين معناه انهم هيحاربوا الدنيا كلها ونصروا. ايه اللي يخليني اضحي برقبتي؟ كل ده عشان لهم مغفره. يا شباب يا ام محمد، ثمن الجنه مش رخيص، ثمن التوبه مش رخيص، ثمن المغفره مش رخيص. انا عايز اقول ايه في نهايه الحلقه؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه ان كل واحد يوم القيامه هتندم مرتين لو ما فقتش لصفقه عمرك. كل واحد يوم القيامه هيقول يا ريتني، هيقول الحمد لله، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال والله ان كنت لترضين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. الحمد لله ده انا كنت هضيع، كنت هتضيعوني يا حمية السوق، كنت هتضيعوني يا اهل الشهوات، كنت هتضيعوني يا اصحاب الفرايات المنحله، كنت هتضيعوني، كنت هتودوني جهنم. الحمد لله. انما في ناس بتقول يا ريتني، يا ليتني قدمت لحياتي. مش عايزك تقولها، مش عايز تيجي اللحظه اللي تقول فيها يا ريتني. يا جماعه زي ما الجنه لها ثمن، المعصيه لها ثمن، هتدفعوا لوقفه ربنا، اوعى هتدفعوا في القبر لما تلاقي باب الجنه اتفتح وتقابل تاني. هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله. هتقول يا ريتني بس بعد ايه؟ هتقول يا ريتني لما تلاقي الناس واقفه على حوض النبي بتشرب وتتفوت في العطش. هتقول يا ريتني لما تلاقي اهل الجنه واهل النار بيتفرقوا، دول رايحين الجنه ودول رايحين النار، دول رايحين الفردوس الاعلى. يا ريتني، يا ليتني كنت معهم، يا ريتني كنت معاكم اللي بتشربوا من ايد النبي، يا ريتني كنت معاكم اللي على منابر النور، يا ريتني كنت معاكم اللي بتنظروا لوجه الله، يا ريتني كنت معاكم اللي طالعين الفردوس الاعلى، يا ريتني كنت معاكم يا صحابه رسول الله، يا ريتني كنت معاكم اللي صليتوا وصمتوا وقمتوا وتبتوا واجتهدتوا، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ايه الثمن؟ الثمن عمرك، الثمن مش ركعتين، الثمن مش قماش غطيت بيه وشك وراسك، لا، الثمن عمرك ووجهتك وقلبك، الثمن حياتك، الثمن عقيدتك وفكرك وطموحك وهدفك في الحياه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، هو ده الثمن. ربنا ما يقبلش ثمن اقل من كده. انت كلك على بعضك هو الثمن. قل ان كان اباؤكم، ابويا حبيبي، ازوتي اللي انا شايل اسمه، وابناؤكم اولادي اللي انا همتد في الحياه من بعد اسمهم، واخوانكم اخويا اللي لما باجي على الارض بقول اخ لان اخويا اللي بيسندني، وازواجكم مراتي، مرات حبيبتي، اقرب ناس ليا بعد مراتي وامي، وازواجكم واخوان وازواجكم وعشيرتكم قومي أزواجي عائلتي نسبي وتجارة وكل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها مش فلوس مليون جنيه وغصتهم ده فلوس جمعتها سن المراسلين وجنيه وعظيم تعبك وعرقك وتجارة تخشون كسادها فلوس رايحة جاية لو سبتها أتحرق في السوق ومساكن ترضونها 50 سنة في الخليج قاعدة لم فلوس وجدة بيت البيت اللي بنيته بتاع عمري أحب إليكم من الله فتربصوا التمن ان ربنا يبقى اغلى حاجه عندك في حياتك التمن ان ما تبقاش في حياتك حاجه اغلى من ربنا التمن ان ما تسيبيش باب صعب فتح لك الا وتاخديه ما تسيبيش شيوخنا كانوا بيعلمونا كل ما تيجي تقعد قول رب اغفر لي خليها لازمه على لسانك تركب المواصلات تدخل بيتك قول رب اغفر لي ممكن تيجي ساعه اجابه تقول رب اغفر لي اغفر لك ما تضيعيش باب صعب فتح لك يا شباب توصيه الليله انك انت مش عايزين نقول يا ريتني الكلمة دي مش عايزين نقولها مش عايزين نندم مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة مش عايزين نقول يا ليتني كنت معهم طب نعمل ايه نخلينا معهم في الدنيا من الوقت الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة نخلينا معاها من الوقت في الدنيا عشان ما نقولش يا ليتني يوم القيامة الحاجة الثانية ان احنا نبيع نفسنا لله ونبيع عمرنا لله يا رب تكون فنتون يا رب تكون سنتين يا رب تكون سنتين يا ولدي ويا امي يا رب تكون سنتين يا حبيبتي يا صغننه يا اللي لسه داخله اعدادي يا مدموزيل يا صغيره يا رب تكون سنتين يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا شاب من شباب امه محمد يا شباب الامه اللي الدنيا كلها بتحرمها دلوقتي يا شباب الامه اللي المفروض حياتك كلها عشان تدخل الجنه يا رب تكونوا فهمتوا انا عايز اقول ايه يا جماعه يا رب اهدنا يا رب اللهم انر بصائرنا اللهم فهمنا رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عزما اللهم انر قلوبنا بنور الايمان اللهم انر بصائرنا اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما يا رب اللهم اجعلنا من الفائزين لا تجعلنا من النادمين لا تتولى عنا لا تتخلى عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اعنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا واجعل الجنه هي دارنا واجعل الجنه هي دارنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله